ولما كانت الحلقة 95 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها في فضول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السلطان لما صاحب وزيره نعمان وجمع الحجارين من كل مكان أمرهم بهدم الجدار ليكشف ما وراءه من الأسرار ويقف على سر العجوز الملعونة الذي حير أهل المدينة. وبينما كان الحجارون يحفرون الأساس عثر أحدهم بحلقة من النحاس اصطدم بها سن الفاس، فكان ذلك دليلا وإشارة لاكتشاف سر المغارة. واعترض الوزير نعمان السلطان ومنعه من النزول إلى هذا المكان خشية أن يكون فيه ما يؤذيه. وقبل أن ينتهي من هذه العبارة انطلق هو إلى المغارة، وبقي الملك في الانتظار وهو على نار. وعاد الوزير بعد قليل وفي يده صندوق جميل له قفل من الذهب يثير الإعجاب والعجب، واستبد بالسلطان الفضول والشوق إلى اكتشاف المجهول. أيكون في هذا الصندوق الصغير الذي أتى به الوزير جميع الأسرار وحقيقة الأخبار وما كان يشاع عن هذا الجدار وصاحبة الجدار والدار؟ وانتهى الملك إلى قرار، فقد شاور عقله وحاول أن يفتح الصندوق ويعالج قفله ليرى بعينه ما فيه ويعرف السر الذي يطويه. وقبل أن يمد يده عليه وصلت صيحة العجوز إليه: يا الفايدة! مين دي؟ دي العجوزة الملعونة. العجوزة الملعونة. العجوزة الملعونة. العجوزة يا مولانا. ارفع ايدك انت وهو، هو شغله هو. تعالي يا أم العجوز. اوعى كده، سيب الصندوق. طب بس نتكلم بالذوق. بالقوة، بالذوق. لازم تسيب الصندوق، صندوق العجب أبو قفل دهب. الصندوق ده لا تلبسه بإيدك ولا تبص له بعينك. هو كان يعني صندوقك، انت ليه تبص لحاجة غيرك؟ امسكي لسانك يا أم العجوز. هو ده كان يصح ولا ده كان يجوز؟ في شرع مين وفي ملة مين تهدوا البيت وأصحابه غايبين؟ انت عارفة انت بتكلمي مين؟ سيبها يا نعمان، سيبها. برضو يا مولانا لازم نفهمها. لا، خليها تاخد راحتها، بس عشان تعرف مين اللي بيكلمها. انت شأنك ايه يا جدع انت؟ طب بس يعني انا بكلم واحد مالك انت؟ هم صحيح جد ولسانك زي حتة. أنا عارفة ليه ما أكلتكش الحتة. سامع يا مولانا. كلميني أنا يا أم العجوز. ما أنا بكلمك أهو وبقولك، أنت مين اللي قالك عشان تقل عقلك؟ لازم تفهم إنك بتكلمي السلطان. السلطان؟ وبتضحك كمان؟ طبعا دلوقتي عرفت أنا مين. ولك ولين؟ وبعدين؟ لا يا مولاي، انت محقوق، انا لي عليك حقوق، مش بس عشان الصندوق. انا هسألك عن ثلاث حاجات. اول حاجة هديت بيتي وكشفت ستري، وتاني حاجة خدت العمود الذهب وده ملكي، وتالت حاجة الصندوق ده اللي هدمت بيتي عليه مش من حقك تاخده ولا تعرف اللي فيه. يبقى لي عندك تلت حقوق: جدار وعمود الذهب والصندوق. اسمعي يا أم العجوز، انت سألتيني عن تلت حاجات وانا هقدم لك تلت اجابات. من ناحية بيتك اللي هدمته هعوضك عنه وأوهب لك بيت أحسن منه، ومن ناحية عمود الذهب فده حقك محدش فيه حينزعك، أما الصندوق فده لازم نعرف اللي فيه. صندوق العجب أبو قفل ذهب. ليه؟ مالك أنت بيه؟ شأنك إيه؟ أنت ما تعرفش يا مولاي السلطان إن ده يعتبر عدوان مهما كان. مش كل واحد في الدنيا له أسرار وخصوصية. أيوة، لكن دي ما بقتش حاجة فردية. مش جايز يكون الصندوق ده المقفول في حاجة تنفع أو تضر الناس دول. برضو كلام معقول، لكن ده ما يمنعش إن أنا صاحبة الصندوق وليا في حقوق. طيب إيه اللي أنت عايزاه مني؟ بدل ما تظلمني وتاخد الصندوق مني او تفتحه غصب عني، انا هعرضه للبيع على الجميع، اقدمه كده بحاله وهو مقفول واللي فيه مجهول، واللي ياخده هو وباخده، لا يكون فيه نحسه لا يكون فيه سعده. خلاص اشتريه عليا بألف جنيه. ألف جنيه؟ بتوع ايه؟ يا ناس ياللي واقفين، يا عالم ياللي سامعين وعنين ود من طين وود من عجين. صندوق العجب أبو قفل ذهب، صندوق الدنيا. حد يحب يتفرج على صندوق الدنيا؟ أنا ببيعه مقفول واللي فيه مجهول. مش يمكن يكون فيه السعد؟ مش يمكن يكون فيه الوعد؟ معايا ألف جنيه، مين يحب يزود عليه؟ سكت ليه؟ صندوق العجب أبو قفل ذهب، صندوق الدنيا. محدش فيكم يحب يتفرج على الدنيا؟ معايا ألف جنيه، مين يزود عليه؟ محدش قلقت فين؟ وهم الألف جنيه قليلين؟ لا، بس أنا عارفة إن كل الناس دول اللي واقفين يا إما خايفين يا إما هايبين، محدش منهم قادر يقف قصادك، لكن أنا اللي هقف قصادك وأزود على مزادك، عليا بألفين. طيب 3000. هنقعد نزود بالألف والألفين؟ أظن دي حاجة ما تليتش مقام السلاطين. علي بعشر تلاف. 11000. 20. 21. 30. ضحكت ليه؟ ما احنا ماشيين. لحد فين؟ لحد ما نشوف حيرسي على مين. اسمعي يا أم العجوز، أنا فهمت قصدك إيه. أنت عايزة تزودي الصندوق لما توصليه لتقل عمود الذهب اللي لقيتيه، ولا قبلت اشتريه بتقل عمود الذهب اللي لقيتيه. ايه اللي شفتيه؟ وانا بعت، ربنا يبارك لك فيه. خلاص يا نعمان. امرك يا ملك الزمان. الملوك كلامها لا يرد. كلمة الملوك ما تنزلش الارض. تمنح العجوز دار في مقابل الجدار، وتاخد عمود الذهب وتقل عمود الذهب ذهب. والان إلى الديوان. أنا مش بهزر يا سلطانة. لا لا، مش معقول يا مولانا. ما هو اللي مش معقول ساعات يبقى هو الشيء الوحيد اللي معقول. أنت ما تعرفيش سر المجهول. صندوق العجب أبو قفل ذهب، صندوق الدنيا يا سلطانة. أنت بتتكلم جد يا مولانا؟ الصندوق أهو معانا، ووزنت لها تقل عمود الذهب؟ وزنت لها ولو كانت طلبت أكتر كنت اديتها. دي تبقى نفضت على الخزانة. خزانة؟ العجوزة القرشانة خدت كل اللي معانا. البركة في الصندوق ده يا سلطان. انت بتصدق العجوزة الملعونة؟ الصندوق ده حيورينا. طب ما تفتحه. نفتحه ازاي؟ مستني ايه يا مولانا؟ طولي بالك، زمن الوزير جاي. ادخل. الوزير يا مولاي. خليه يدخل يا مرجان، اهو جنى الوزير نعمان، دلوقتي كل حاجة تبان. مولاي السلطان، مولاة السلطانة. انت جبت السايغ يا نعمان؟ على الباب يا مولاي السلطان. خليه يدخل اوام. شيخ الجواهرجية، شيخ الجواهرجية. انت ليه غبت عليا؟ كان لازم اجيب لك شيخ الجواهرجية. اتفضل. السلام والتحية. اتفضل هنا يا والدي، تعال هنا عندي. ربنا يديم عزك ويعلي جاهك. شايف الصندوق ده اللي قدامك؟ ياه، ده شيء يليق بمقامك. عجبك يعني؟ هو في حاجات من دي الصنعادي مش موجودة دلوقتي. طب ايه رأيك؟ انا تحت امرك. عايزينك تورينا شطرتك. مولاي الوزير قال لي انكم عايزين تفتحوه من غير ما تكسروه. وريني الصندوق اهو. بسم الله. الله، ايه هو؟ كان مفتوح ولا ايه؟ مفتوح. طب شيل الغطا اللي عليه وشوف ايه اللي فيه. اهو. ايه ده؟ دي سرة مال. سرة مال؟ وده جلد غزال. جلد غزال؟ دي كتابة دي ولا ايه؟ هو مكتوب عليه؟ وريني وريني الخط ده. ايه؟ شوف كده يا نعمان. ده خط عجيب يا مولانا السلطان. هو ده صندوق العجب؟ ابو قفل ذهب؟ والله عال بقى، عشان السرادي وجلد الغزال العجوزة تاخد كل الاموال. انا من الاول ما كنتش مصدق الحكاية دي. ولا انا يا مولاتي. وتقولي صندوق الدنيا، دي حكاية تانية. على اي حال الكلام ده سابق لاوانه. ما هو الجواب يتقري من عنوانه. العجوزة الملعونة عرفت تضحك عليك يا مولانا. بلاش تسرع يا سلطانة. انت تعرفي ايه اللي مخطوط على جلد الغزال؟ مش يمكن حاجة لا تقوم بمال؟ يمكن كلمة واحدة في المخطوط القديم ده تساوي ملك الدنيا. يمكن. دبرني يا وزير. لله الأمر والتدبير. أنا عايزك تروح بنفسك وتلف المعابد وتجيب لك كهان من كل مكان، وكل واحد منهم أعرض جلد الغزال عليه، يمكن نلاقي اللي يعرف يقرأ المخطوط اللي فيه. ولا إيه؟ اللي تؤمر بيه. انطلق الآن. أمرك يا ملك الزمان. وانطلق الوزير نعمان فأحضر الكهان ورجع إلى السلطان. فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 95 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.